الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن من عظيم منة الله جل وعلا ونعمته علينا أن أرسل إلينا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا، وجعله الله سبحانه وتعالى رسولا بينه وبين خلقه، يبلغ دين الله جل وعلا ويعلم الناس دينهم ويدلهم عليه، وجعله الله سبحانه وتعالى هداية لمن يريد الحق والصواب، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد أمر الله تبارك وتعالى باتباعه واقتفاء أثره وطاعته في أمره ونهيه، وسدت كل الطرق إلى الجنة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد أمر الله بطاعته فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبين أن طاعته طاعة لله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وبين أن اتباعه علامة على صدق محبة العبد لله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وبين أن من أطاعه حشره الله سبحانه وتعالى في زمرة أفضل الخلق، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبين الله جل وعلا أن ما يقوله حق، وأن ما يأتي عنه وحي، فقال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي رافع رضي الله عنه قال رب متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما كان في كتاب الله أحللناه وما حرم في كتاب الله حرمناه ألا إنما آتاني الله وحي. وفي رواية من حديث أبي الدرداء ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وأمرنا الله جل وعلا بأن نأخذ كل ما جاء عنه، فقال تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين في كتابه الكريم أن الهداية في طاعته واقتفاء أثره وتلمس سنته، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإن تطيعوه تهتدوا. ومفهوم المخالفة من الآية أننا إذا عصيناه ضللنا وزغنا وهلكنا والعياذ بالله. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من مخالفته، فقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والواجب على العبد أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة وأن ينقاد ويستسلم لذلك. قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا؟ والامتثال والطاعة لأمر الله جل وعلا. فهذا واجب على العبد في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه، هو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أو قال من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فقال عليكم بسنتي أي الزموا سنتي فإن فيها النجاة وفيها الفلاح والتوفيق والسداد. وقد قال الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولذا فإن الله جل وعلا أمر بتلاوة سنته كما أمر بتلاوة كتابه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال المفسرون الحكمة هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا طيبة فأمسكت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها طائفة جدباء أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك كمن فقه في دين الله وعلم وعلم، ومن لم يرفع بذلك رأسا أي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت الآثار عن السلف عن الصحابة ومن بعدهم في الحث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفائها وتتبعها. فقد جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك اتباع. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الإمام الزهري عليه رحمة الله قال: علماؤنا فيما مضى التمسك بالسنة نجاة. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة لا يجوز أن يحيد عنها لقول أحد كائنا من كان. وقال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وهكذا جاء عن سفيان الثوري عليه رحمة الله بنحو ما جاء عن الأوزاعي. والآثار عن أئمة العلماء المتبوعين وغيرهم كثيرة. قال الإمام أحمد: عجبت لمن يأخذ الحديث يأخذ برأي سفيان ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك وقد أشار إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي: إذا رأيتم قولي مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقولي عرض الحائط. فهذه الآثار وتلك النصوص دالة دلالة واضحة على وجوب الاتباع، وإن خالفت رأيا من آراء العلماء. وها أنا أعرض لك شيئا من السنن التي تنكب عنها كثير من الناس إما لجهل أو لحسن ظن بعالم أو نحو ذلك، وهذا لا يعذر فيه العبد، فإن كثيرا من الناس إذا حاججته بالنصوص من الكتاب والسنة احتج لك برأي فلان أو مذهب فلان، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقولهم كقول الحجة المشركية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الآية الأخرى: وإنا على آثارهم مهتدون. فمن تلك السنن التي هجرها كثير من الناس سنة وضع اليدين في الصلاة إحداهما على الأخرى، أعني سنة القبض. وقد تضافرت النصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على تأكيدها، فمن ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم أنه ينمي ذلك إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه البخاري وأحمد والدارقطني والبيهقي وابن المنذر وغيرهم من طريق مالك. وفي صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وقد وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن مسعود قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وقد وضعت اليسرى على اليمنى فأخذ اليمنى ووضعها على اليسرى. حديث حسن بشواهده. ومن حديث أهل بن الطائي عند الترمذي وقال حسن قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يضع يده اليمنى على يده اليسرى. وعند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور وأن نعجل الفطور وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وجاء من حديث عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخلاق النبيين تعجيل الفطور وتأخير السحور وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الزبير قال: صف القدمين ووضع اليدين في الصلاة من السنة. وعند أبي داود في مراسيله وكذلك في سننه عن طاووس بن كيسان قال: وضع اليدين في الصلاة على الصدر من السنة. ونقل الإمام ابن عبد البر المالكي إجماع السلف من الصحابة والتابعين أنه يستحب وضع اليدين في الصلاة اليمنى على اليسرى. قال: ولا يوجد بينهم خلاف في كتابه التمهيد الذي لا تكاد تخلو منه مكتبة مسجد. وقد رجح هذا أئمة من المالكية منهم الإمام أبو عمر بن عبد البر وأبو عبد الله القرطبي وابن رشد واللخمي وابن الحاجب والقرافي وابن الحاج والمسناوي وابن عزوز وغيرهم من علماء المالكية كالقاضي عياض وغيرهم ممن يرجحون القبض. وروى عن الإمام مالك القبض ستة من تلاميذه وأصحابه وهم مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وابن وهب وابن نافع وأشهب، كلهم رووا عنه القبض. وروى عنه ابن القاسم كراهة القبض لقصد الاتكاء لا غير، كما تدل عليه رواية المدونة. فهذا المروي في هذه السنة فلا عذر لأحد أن يستدل بقول الإمام مالك. وإن أردت أقرب مرجع فارجع إلى تفسير القرطبي في تفسير سورة الكوثر عند قوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ذكر القرطبي أن مذهب الإمام مالك الصحيح أنها سنة، فمن كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذه سنة حذر كثير من الناس منها جهلا أو حسن ظن بمن يراه يرسل يديه، ولم يثبت حديث واحد في إرسال اليدين. وقد جاء في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ومن تلكم السنن عباد الله ترك تسوية الصفوف فإن كثيرا من الناس إذا أمرته بتسوية الصف نفر وجعل الفرج بينه وبين أخيه المسلم، وترى الواحد يصلي وبينه وبين أخيه موضع رجل آخر إذا أراد الدخول، وهذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. ومخالفة الصفوف سبب لمخالفة القلوب التي هي سبب من أسباب الشحناء والبغضاء. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه قام يوما فأراد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فهذا الحديث فيه الأمر بتسوية الصفوف، وتسوية الصفوف تكون بأمور، منها ألا يتقدم بعض المصلين على بعض، وألا يتأخر كذلك بعضهم على بعض، بل يكونوا متساويين بالأقدام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم وسووا بينها. قال أنس: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. وجاء عن أنس أيضا عند أبي داود والنسائي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم والذي نفسي بيده، إني لأراكم من وراء ظهري من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. ومن حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي بإسناد حسن قال: سووا صفوفكم عباد الله، فإني أرى الشيطان يدخل من الخلل كأنه الحذف، والحذف هي غنم سود صغار. وقال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم ولا تدعوا فرجات للشيطان، فإن من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وكثير من الناس يهمل في هذه السنة ويفهم أن معنى السنة إذا تركت فلا بأس عليك، وهذا غلط. فإن من السنن ما تكون واجبة ومخالفتها محرمة ومتوعد بها بعذاب الله، كما سبق: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيجب علينا أن نسوي صفوفنا وأن لا ندع فرجات للشيطان. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال المفسرون: أي ملتصق بعضه ببعض. وكذلك من تلك السنن عباد الله التي خالف فيها كثير من الناس وصار إظهارها أمرا مستغربا، وهو أمر إعفاء اللحية. فإن كثيرا من الناس ينظر إلى أن هذا أمرا تقليديا أو أن هذا أمرا عاديا، من عفى ومن حلق فالأمر سيان، وهذا لا شك أنه غلط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين ووفر اللحى وحف الشوارب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن حلق اللحية محرم، وذكر بعض علماء المالكية وهو الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان أن حلق اللحية يستلزم 5 مخالفات. المخالفة الأولى هي مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهي من سنن المرسلين: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. الأمر الثاني أو المخالفة الثانية أن فيها تشبها بغير المسلمين من المشركين والمجوس وغيرهم، كما سبق في الحديثين السابقين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. المخالفة الثالثة أن فيها تغييرا لخلق الله الذي توعد الشيطان أن يأمر به بني آدم. قال الله جل وعلا: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الأمر الرابع أن النامصة، وهي التي تأخذ شعر حاجبيها وغيره، ملعونة لأنها تفعله تجملا. لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. وحالق اللحية يحلق لحيته تجملا زعم. المخالفة الخامسة أن فيها تشبها بغير الرجال، فإن أعظم ما يميز الرجال عن غيرهم هي اللحية. فهذه أمور 5 فيها التحذير وفيها المخالفات الشرعية، فاقتدي بنبيك عبد الله، فإنك بحلق لحيتك تشابه اليهود والنصارى. وإن لم تقصد التشبه فإن التشبه يحصل بمجرد الفعل، كما قال الإمام مالك فيما حكاه الحافظ في الفتح: فحذار عبد الله أن تنجرف وراء الثيارات ووراء الدعايات وتخالف سنة خير البشر صلى الله عليه وسلم، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود، صاحب الجبين الأنور والوجه الأزهر، الذي لا يدخل الجنة أحد إلا من طريقه، ولا يجيب أحد عن الأسئلة التي في القبر إلا من كان متبعا لسنته. ولهذا قال بعض أهل العلم: فإن العباد يسألون في قبورهم عن آيتين، لا يسألون عن مذهب، ولا يسألون عن حزب، ولا يسألون عن تيارات أو شهادات، يسألون عن آيتين. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى: بما كنتم تعملون. والآية الثانية: بما أجبتم المرسلين. هل أجبتم بالاتباع أم أجبتم بالابتداع؟ وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد كان الإمام مالك يرى أن الأخذ أو حلق اللحية من المثلى، والمثلة محرمة، وحلق اللحية محرم عند الأئمة الأربعة. وقد سبق نقل الإجماع. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.